صفر يا فرق الزين صار اكبر عذاب ما قوته بالصراحة كل ما وقف تطير الدموع تهل من عيني كما وبل السحاب والحسايف والهموم تزيد والخاطر جيري اكبر عذاب ما قويته بالصراحة كل ما وقف تضيع الله اكبر واق الزين صار اكبر عذاب ما قويته بالصراحة كل ما وقف أذكر أيامه وأقول إنها مثل شوف السراب أتذكر ما مضى وإني مكسور وطيري من فراقه صرت أنا ضايق وشاب الراس شاب والحقيقة نوبة سولفة ونوبة بكي وصير يا فراق الزين صار أكبر عذاب الله أكبر يا فرق الزين صار أكبر عذاب ما قويته بالصراحة كل ما وقف تطيع لهنة الزاد يوم أكفى ولا حتى الشراب لهنة النوم من بعده ولاني مستريح راح بأيام السعادة وابتعد عني وغاب تارك دمعي على خدي مع الوقت الشحيح الله أكبر يا فراق الزين صار أكبر عذاب ما قويته بالصراحة كل ما وقفت أطير